بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الاسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. والصلوات والتسليمات والرحمات والبركات على نور الارض والسماء الذي لولاه ما كان ملك ولا ملكوت ولا عرش ولا فرش ولا سماء. فهو صلى الله عليه وسلم كل والكل منه اجزاء. واطلقنا لارواحنا العنان فسبحت في هذا البحر الزاخر من الانوار المحمدية. في هذا المجلس تفيح منه رائحة زكية فتبلغ عنان السماء فتقول الملائكة إلهنا وسيدنا ما هذه الرائحة المسكية. فيقول الله مخاطبا ملائكته يا ملائكتي هذا مجلس يذكر فيه اسم الله ويصلى ويسلم على الحبيب محمد. اللهم بحق الصلاة على سيدنا محمد ان تجمعنا وتهدينا يا مولانا وايدينا على وجوهنا والحمد لله. ايها المستمع الكريم يطيب لنا هذا اللقاء الممتع التي نستمع فيه الى ايات الله البينات. من استمع الى ايات من كتاب الله كان له اجر عظيم عند الله ومن تلاها كانت له نورا يمشي به يوم القيامة. حيث نلتقي واياكم من هذا المكان بقارئ جمهورية مصر العربية قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي المقيم بالناسمية مركز المنصورة. اما الادارة الصوتية والادارة الكهربائية ميت عساس سمنود غربية ادارة الحاج نبيل عبد الرحيم. اما اكبر مخازن الفراشة الكبرى بجرين ادارة اولاد السراكي فمع الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي فليتفضل مشكورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا

Thank you.

فضلت العالم. نعم الله أكبر. ما شاء الله الله أكبر. ولا تستوي الحسنة إذا الفرد التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي خير. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الله العظيم. الله أكبر. واسجدوا لله الذي خلق الله يا ابن الحاج. فإذا Thank you.

ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. الصلاة والسلام، الصلاة والسلام، الله أكبر، الله عليك. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. إن ربك لولا اللهم إنا أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وأن ترزقنا حق تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين وأن تجعله لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر أنيسا ويوم القيامة إن شاء الله شفيعا. كنا إخوة الإيمان والإسلام مع قارئ جمهورية مصر العربية قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي المقيم بالقاسمية مركز المنصورة. أما الإدارة الصوتية الإدارة الكهربائية في تعسفات سمنوز غربية إدارة الحاج نبيل عبد وعيد. أما أكبر مخازن البركة الكبرى بتريد إدارة أولاد الشراكة.